بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأصولية في القاعدة السادسة، قال رحمه الله: ومنها لو أكره المرتد أو الحربي على التلفظ بالشهادتين فتلفظ، فإنه يصير مسلما بذلك لأنه أكره على حق فأداه، ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الإسلام فحكمه حكم الكفار باطنا، وإن وافق الباطن الظاهر صار مسلما ظاهرا وباطنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومنها لو أكره المرتد أو الحربي. المرتد هو الراجع عن دينه، وهو الذي يكفر بعد إسلامه بأن كان مسلما ثم نكص على عقبيه والعياذ بالله، ارتد عن الإسلام، أو كذلك الحربي. والفرق بينهما أن الحربي باق على أصل الكفر، وأما المرتد فهو الذي كان مسلما ثم ارتد. لو أكره على التلفظ بالشهادتين، فقيل له مثلا: قل لا إله إلا الله، أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتلفظ بها، فإنه يصير بذلك مسلما، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. فأحكام الدنيا الأحكام في الدنيا تجرى على الظواهر لا على السرائر. السرائر تكون يوم القيامة، كما قال عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ولهذا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي لما قتل الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعوذا، لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذا يدل على أن كل من نطق بالشهادتين فإنه يحكم بإسلامه. بل قال الفقهاء رحمهم الله: إن الكافر لو أذن أو أقام حكم بإسلامه. السبب: لأن الأذان والإقامة يتضمنان إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا متى تلفظ بالشهادتين ونطق بهما فإنه يصير مسلما حكما. قال: لأنه أكره على حق فأداه، ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الإسلام فحكمه حكم الكفار. فنحكم بالظاهر ثم بعد ذلك يطالب بالشرائع، ليس معنى ذلك أنه يسكت عنه، وإنما يطالب بشرائع الإسلام. لكن الكلام هل إذا أكره الإنسان على التلفظ بالشهادتين وأتى بهما هل يحكم بإسلامه أو لا؟ الجواب: يحكم بإسلامه، لأنه ليس لنا إلا الظاهر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكره على الكفر فكفر مكرها غير مختار فإنه لا يكفر. نعم، هذه عكس المسألة. لو أكره على الكفر، أكره على الكفر إما بقول وإما بفعل، فكفر مكرها بأن قيل له: أسجد لهذا الصنم، أو اذبح، تقرب لصاحب هذا القبر، أو نحو ذلك، فإنه لا يكفر. وهذا منصوص عليه، قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الذي أكره على الكفر ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو أكره الذمي على الإسلام فأسلم لم يصح إسلامه لأنه ظلم له. وفي الانتصار لأبي الخطاب احتمال أنه يصير مسلما لأن الإسلام واجب عليه في الجملة. نعم، وقياس ما سبق أنه يكون مسلما، قياس ما سبق في المرتد والكاب والحربي أنه يصير مسلما. لكنهم لماذا فرقوا؟ يعني في مسألة لو أكره المرتد أو الحربي على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فإنه يصير مسلما ويعصم دمه وماله. الذمي إذا أكره على التلفظ بالشهادتين يقول لم يصح إسلامه. والفرق بينهما أن الذمي يقر على ما هو عليه من دين بخلاف الحربي إيش بعد؟ المرتد والمرتد. أفهمتم؟ يعني حين المرتد إذا ارتد والحربي لا يقر، يقول المرتد إما أن ترجع الإسلام أو تقتل، من بدل دينه فاقتلوه. أما الذمي فهو يقر على ما هو عليه، إذا كان يهودياً أو نصرانياً فيقر على دينه، ولهذا فرق المؤلف بينهما. لكن القياس أن يقال كل من نطق بالشهادتين سواء كان ذمياً أم مرتداً أم حربياً فإنه يحكم بإيش؟ يحكم بإسلامه أخذاً بالظاهر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: تنبيه، حيث قلنا لا يترتب على الفعل المكره أو قوله شيء، فما صفة الإكراه؟ على فعل المكره. أحسن. على فعل المكره أو قوله شيء، فما صفة الإكراه المانع من الترتب؟ طيب، يقول حيث قلنا لا يترتب على فعل المكره أو قوله شيء، يعني سبق لنا أن المكره معذور، وأن من موانع التكليف، موانع التكليف ثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه. هذه موانع تمنع من التكليف. ما هي؟ الجهل وهو عدم العلم، وثانيا النسيان وهو عدم الذكر، وثالثا الإكراه وهو عدم الاختيار. إذا قلنا إن الإكراه عذر، عذر شرعي، ما صفة الإكراه الذي يكون عذرا شرعيا؟ من حيث الأصل الإكراه نوعان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فمثلا لو قال افعل أتلف مال فلان أو اعتدي على فلان وإلا وبختك، هل هذا إكراه يبيح ذلك؟ لا. الإكراه سبق لنا لا يكون، لا يعتبر حكمه إلا إذا كان ملجئا، وذلك بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يكون هذا الإكراه عذرا شرعيا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك، فالذي نقله الجماعة. طيب، قوله اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، المصطلح عليه عند العلماء أن من سوى الصحابة يترحم عليهم، الصحابة رضي الله عنهم يترضى عنهم، يقال رضي الله عنهم، لأن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما سوى الصحابة من التابعين والعلماء يقال رحمه الله، رحمه الله، لكن هذا اصطلاح، فلا يمنع أن يقال رضي الله عنه. فيجوز مثلا أن تقول لفلان مثلا رضي الله عنك أو نحو ذلك، لكن هذا مجرد اصطلاح في كتب العلماء، أن الترضي يكون عن من؟ يعني يكون عن الصحابة خاصا بهم، لكن هذا لا يمنع أن يترضى عن غيره. ولا نقول إذا قال مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، ما نقول هذا حرام؟ أليس الناس حتى الآن فيما بينهم يقول الله يرضى عليك، رضي الله عنك، ما في بس، لكن هذا مجرد اصطلاح. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك، فالذي نقله الجماعة عنه أن ذلك هو الضرب أو الحبس أو أخذ المال، نص على ذلك في رواية نص على ذلك في رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب وحرب والأثرم وأبي طالب وأبي عبد الله النيسابوري. نعم. الذي نقله الجماعة أن الإكراه الذي يكون عذرا هو الضرب أو الحبس أو أخذ المال، بحيث أنه لو لم يمتثل لأمر من أكرهه تضرر في دينه أو في عقله أو في ماله أو في حرمته أو نحو ذلك. وهذا يفهم منه أنه لو كان الإكراه مجرد توبيخ بأن قال إن لم تفعل كذا وبختك أمام الناس أو سوف أهزئك أمام الناس، نقول هذا لا يعتبر إكراها. وحتى أيضا الضرب والحبس وأخذ المال يكون إكراها في مسائل دون مسائل. فمثلا لو قال إن لم تفعل كذا ضربتك أو حبستك، قد يكون عذرا للفاعل المكره في بعض المسائل، ولكن في بعض المسائل لا يكون عذرا. فلو قال إن لم تفعل كذا قتلتك، قد لا يكون عذرا. مثاله لو قال له اقتل فلانا، اقتل فلانا وإلا قتلتك، نقول هذا حتى لو كان إكراه لا يجوز له الإقدام، لأن الإنسان لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعنه رواية أخرى إن التواعد بذلك إكراه إذا خاف أن يفعل به ما تواعده به، نص عليه في رواية يعني ابن التواعد. عندك التواعد ولا التواعد؟ نعم بالألف التواعد. نعم. وفي نسخة أنا أظن غلط إن القواعد. نعم يعني التواعد بذلك، بأن قال إن لم تفعل كذا سوف أضربك، سوف أحبسك، يعني يتوعد، يقول هذا يكون إكراه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نص عليه في رواية ابن منصور فقال: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا. ونقله عن أحمد أيضا محمد بن عبد الرحمن من ولد أسامة بن لؤي، وقال أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه: إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون مكرها. ولا فرق بين أن يكون الإكراه من سلطان أو من لص أو متغلب. نعم. وقوله رحمه الله عن شيخ الإسلام يقول في نفسه أو أهله أو ماله، لكن هذا ليس على إطلاقه في كل عمل أكره عليه. فلو تضرر في نفسه أو أهله أو ماله إن لم يقدم مثلا على قتل شخص، نقول هذا وإن كان إكراها لكن لا يجوز لك أن تفعل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون الإكراه من سلطان أو من لص أو متغلب، نص عليه أحمد في رواية المروذي في المتغلب، ونص عليه في السلطان في رواية الحسن بن ثواب، وحكي عن أحمد رواية لا يكون نعم لا يقول لا فرق بين أن يكون الإكراه من سلطان أو من لص متغلب، المهم أن يكون المكره حال إكراهه ذو سلطة، سواء كان ذو سلطة فعلية أم أنه متسلط مثل لص أو غيره. نعم. أحسن الله لي. ثواب أظن ما ضبطه من هوينا هي ونص على في رواية الحسن بن ثواب، هل يحتاج يراجع ضبط الاسم، هل هو ثواب صيغة مبالغة أو ثواب؟ نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحكي عن أحمد رواية لا يكون الإكراه من غير السلطان، وحكي عنه رواية إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا. وأما الشتم والسب فقال القاضي في الجامع الكبير: لا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم. وقال في المغني: فأما السب والشتم فليس بإكراه، وإن كان من ذوي المروءات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره. نعم. إذن السب والشتم هل يكون إكراها أو لا؟ صاحب المغني فصل رحمه الله وقال: أما السب والشتم فليس بإكراه، وإن كان من ذوي المرؤات على وجه يكون إخراقا بصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره. يعني أن السب والشتم يختلف من شخص إلى آخر، فبعض الناس إذا سببته أو شتمته حتى أمام الناس قد لا يبالي لأنه ليس له مكانة ومنزلة، لكن أن تأتي إلى شخص له منزلته ومقامه ومكانته عند الناس وتسبه وتشتمه هذا قد يكون عليه أشد من الضرب. ولهذا التعزير على القول الراجح لا يتقيد بشيء معين، بل قد يكون التعزير بالضرب، وقد يكون التعزير بأخذ المال، وقد يكون التعزير بسبه أو إهانته أمام الناس. بعض الناس عنده أن كونك تهينه أمام الناس وتحط من قدره أشد عليه، هي أشد عليه من مما لو ضربته. يعني كونك تأتي به أمام الناس وتقول فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، هذا أشد عليه مما لو مثلا حبسته وضربته. يقول هذا أهون عليه أن تفضحني بين الناس وأن يعني تهينني أمام الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فظاهر كلام طائفة من الأصحاب أن إذا جعلنا الضرب المؤلم والحبس والقيد الطويلين إكراها وهو ظاهر واضح، فإنه لا يختلف باختلاف المكره. وقال القاضي في الجامع الكبير: الضرب والحبس والقيد يختلف باختلاف المكره، فإن كان من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد فالإكراه له بالقتل وأخذ المال لا غير. فأما الضرب والحبس فإن هؤلاء لا يعدونه إكراها بل يجدون للضرب حلاوة، وإن كان من أهل المروءات فالضرب فإن كان من الناس الذين لا يتألمون بالضرب والحبس والقيد فالإكراه له بالقتل وأخذ المال لا غير. فأما الضرب والحبس فإن هؤلاء لا يعدونه إكراها بل يجدون للضرب حلاوة. يعني ينبسط إلى الضرب، هنا تعود مع كثرة المساس يقل الإحساس. يعني من بعض أهل الجرائم تجد نسأل العافية أن كونك تضربه وتحبسه لا لا لا لا يأبه بهذا، لأنه معتاد. تحبسه ثم يخرج ثم يعود، ثم تحبسه ثم يخرج ثم يعود. ربما نسأل أهل السجن يقول تأخرت علينا، وين أنت الأيام؟ إيه ها؟ أي الحبس للرجال، هذا كلام سفهاء. نعم. فمثل هذا يعني الذي تبلد إحساسه قد لا يكون هذه الأمور له إكراه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن كان من أهل المروءات فالضرب والحبس والقيد إكراه في حقهم، لأن هذا فيهم كالقتل والقطع وأخذ المال في الغير. واستحسنه ابن عقيل. نعم. وهذا كلام حسن، يعني التفصيل في الناس، فالناس ليسوا على درجة واحدة. فبعض الناس ضربه وحبسه لا يعني قد لا يعد إكراها، وربما الإكراه في حقه أن تتلف عضوا أو تأخذ مالا أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت: ويلزم على ما فرقه القاضي في الضرب والحبس والقيد بين من يؤلمهم من ذوي المروءات وبين غيرهم أن يفرق في الشتم كما قاله صاحب المغني ليس إلا. وإن أكره بتعذيب ولده فقال طائفة إنه لا يكون إكراها، والصحيح في المذهب أنه يكون إكراها، ويتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة من والد وزوجة وصديق. هذا كلام صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله، يقول: وإن أكرهه بتعذيب ولده، يعني مثل إنسان عنده ولد يحب هذا الولد، فجاء شخص وقال: إن لم تفعل كذا فسوف أعذب ولدك أدخله السجن وأضربه ونحو ذلك، فإن هذا يكون إكراه، لأنه يتضرر ليس في نفسه وإنما في أهله وولده. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه تعديته، يعني تعدية الحكم، إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة، يعني أن هذا لا يختص بالولد، من والد وزوجة وصديق. واضح الفرق بين كلام الأول والأخير؟ نعم. الكلام الأول يقول: وإن أكرهه بتعذيب ابن لحام رحمه الله، يقول: وإن أكرهه بتعذيب ولده فقال طائفة إنه لا يكون إكراها، والصحيح في المذهب أنه يكون إكراها. طيب، إذا قلنا صحيح في المذهب أنه يكون إكراها، هل هذا خاص بالولد؟ بمعنى أنه إذا قال: إن لم تفعل كذا فسوف أعذب ولدك، طيب لو قال: أعذب زوجتك، أعذب فلان، أعذب فلان، ظاهر المذهب أنه لا يكون إكراها، وأن ذلك خاص بالنفس وبالولد. ابن مفلح رحمه الله في الفروع يقول: ويتوجه تعديته، يعني تعدية الحكم، إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة، بحيث يتألم من والد وزوجة، يعني من والد وولد وزوجة وصديق وجار ونحو ذلك. أحسن الله لي. قال رحمه الله: خاتمة، هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه أو يصبر؟ هذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، والمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية جعفر بن محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر، فقال: إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة. وقال القاضي أبو يعلى في أحكام القرآن: الأفضل ألا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل. واحتج بقصة عمار وخبيب بن عدي حيث لم يعطي أهل مكة التقية حتى قتل، فكان عند المسلمين أفضل من عمار، والله أعلم. طيب، ذكر قصة عمار، أقرأها في الحاشية. وقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه مشهورة، وخلاصتها أن كفار قريش عذبوه عذابا شديدا حتى نال من الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، والله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وقد نزل فيه قوله، يعني إن أكرهوك فعد إلى الثناء على آلهتهم والنيل من الرسول ما دام أن قلبك مطمئن بالإيمان. نعم. طيب، قصة خبيب. وقصة خبيب بن عدي رضي الله عنه مشهورة أيضا، وخلاصتها أنه كان في من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع بني لحيان، فلما صاروا بالرجيع غدروا به وبمن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستصرخوا عليهم وقتلوا فيهم، وأسروا خبيبا وزيدا بن الدثنة فباعوهما بمكة. وقد أتي بخبيب رضي الله عنه فخرجوا به إلى الحل ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فقالوا: دونك فصلي. ثم قال بعد أن فرغ من صلاته: والله لولا أن تظنوا أنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. فكان أول من سن الصلاة عند القتل، ثم رفعوه على خشبة فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما أتى إلينا. ثم قتلوه وصلبوه بالتنعيم. طيب، هذه المسألة وهي إذا أكره الإنسان على فعل شيء من المحرمات، يقول هل هل الأفضل إذا أكره الإنسان على شيء أن يستجيب لذلك أو لا؟ نقول هذه المسألة في الواقع من المسائل العظيمة، ولا يحكم فيها بحكم عام، بل يرجع في ذلك إلى كل شخص بعينه وإلى كل حال بما يناسبها. فالشخص إذا كان إماما من أئمة أهل الإسلام وأهل العلم، فكونه يصبر على ما أكره عليه أو لا، لأنه بصبره ينصر الإسلام والمسلمين. ومن ذلك ما حصل للإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن، فإن غالب من كانوا معه ممن أوذوا إلا أن يقروا بأن القرآن مخلوق أنهم استجابوا لذلك. أما الإمام أحمد فلم يستجب. لماذا؟ لأن الناس كانوا ينظرون ما يقول الإمام أحمد، ينتظرون ما يقول، فهو لو قال القرآن مخلوق لا تبعه الناس على ذلك. فلهذا رحمه الله صبر واحتسب الأجر عند الله، حتى أقول نصره الله عز وجل، وبسبب ذلك صار إمام أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن هذه المسألة، يعني مسألة إذا أكره الإنسان على أمر من الأمور هل يستجيب ويفعل أو يصبر، نقول هي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان وما يترتب على هذا الإكراه من مصالح ومن مفاسد. نعم. خلاص. القاعدة السابعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا. ونقله القرافي وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى، وقاله الشافعي أيضا، واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الأشعرية والمعتزلة. وعن أحمد رواية: لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي، وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد. وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع الأوامر والنواهي، وقاله بعض الحنفية. وحكى القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون الأصل. قال القرافي: ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا، لامتناع قتالهم أنفسهم. طيب، هذه القاعدة، يقول القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا. وذكر رحمه الله الخلاف في ذلك، هل يخاطبون بفروع الإسلام أو لا. أولا، الكفار مخاطبون بالإيمان بالإجماع، يعني مخاطبون بالإسلام والدخول فيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا دليل على أنهم مخاطبون بذلك. فالإسلام على وجه العموم والإيمان مخاطبون به، ولكن هل يخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ نقول: نعم، هم مخاطبون بها، هم مخاطبون بالإسلام أو بالدخول في الإسلام، هم مخاطبون بالإيمان وبفروع الإسلام والإتيان بها، ولكن لا تصح منهم إلا بعد إسلامهم. فالكافر مخاطب بالإسلام على وجه العموم، مخاطب بفروع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وغيرها. الدليل على أنه مخاطب بالإسلام حديث أبي هريرة السابق. الدليل على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام قول الله عز وجل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم، فلولا أن لهذه الأعمال أثرا في زيادة عقوبتهم ما كان لذكرها فائدة. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، ذكر أن الكفار أو أن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم في الدنيا من المآكل والمشارب والمراكب وغيرها، يحاسب عليها. واستدل بقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أن غيرهم عليه جناح. إذن الخلاصة أن الكفار مخاطبون بالإسلام أو بالشريعة، ومخاطبون بفروعها. والدليل من تقدم، ذكرنا دليلا على مخاطبتهم بالإسلام، ودليلا على مخاطبتهم بالفروع، ودليلا أيضا على محاسبتهم على ما هو أعم من النعم التي يتنعمون بها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر الآمدي وتبعه ابن الحاجب وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا، فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط. نعم، يقول: قال القرافي: ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا، لامتناع قتالهم أنفسهم. فهمتم؟ يقول: كفار مكلفون بكل شيء إلا الجهاد، لأننا لو أوجبنا عليهم الجهاد من يجاهدون؟ يجاهدون أنفسهم، فيستثنى هذا. وقوله: مر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن يعني أنه يستحضر العبارة ولكن لا يستحضر الكتاب الذي وجد فيه هذه العبارة. ولذلك ينبغي لطالب العلم متى مرت به فائدة أو مسألة من المسائل التي تكون من المهمة والنوادر أن يقيدها، إما أن يقيدها كاملة أو على الأقل أن يقيد الصفحة والكتاب الذي ذكرت فيه، فيقول مثلا انظر المسألة الفلانية في كتاب كذا صفحة كذا، وأن لا يعتمد الإنسان على حافظته وذاكرته. الإنسان مهما كان ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، فلا تعتمد وقلت وتقول مثلا هذه الفائدة في هذا الكتاب أو في هذا الكتاب، وخصوصا إذا كانت هذه الفائدة لا تتكرر معك ينبغي لك أن تقيدها، إما بنصها بأن تنقل وتقول فائدة ذكر فلان، ذكر مثلا ابن مفلح في الفروع، ذكر شيخ الإسلام، ذكر ابن القيم، ذكر ابن حجر كذا وكذا، أو أن تقيدها بالصفحة باسم الكتاب والصفحة حتى لا تنسى. ليس إيه أي يعني لو رأينا كافرا مثلا يشرب خمر يقول انظر يشرب خمر، نقول ليس بعد الكفر. أنت إذا أردت أن تنكر عليه انكر عليه الكفر. هذا معنى، ولكن ليس معنى هذا أنهم إذا كانوا في بلاد المسلمين أنهم يظهرون المنكرات. إيه يجب عليهم أن يلتزموا بأحكام الإسلام وأن يلتزموا بأحكام البلد وألا يخالف هذه الأحكام والنظم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة العقاب في الآخرة؟ قال أبو الخطاب في التمهيد: وفائدة. نعم. نعم يقول: وذكر الآمدي وتبع ابن الحاجب وغيره أن أصل القاعدة، يعني الكفار مخاطبون، أن حصول الشرط الشرعي، أن حصول الشرط الشرعي، والشرط الشرعي هو ما يتوقف على صحة العمل، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ فعندنا ليس بشرط وعندهم شرط، يعني حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف، هل هو شرط في صحة التكليف أو لا؟ مذهب الحنابلة أنه ليس بشرط، ويقول وعندهم، يقصد بعندهم الحنفية، أنه شرط، وسيذكرها في الفائدة الآتية، سيذكر الفروع هذه حتى تتضح إن شاء الله.